ما حكم التمذهب بمذهب معين من دون تعصب، خصوصا أن كثيرا من العلماء يذكر في تراجمهم نسبتهم إلى المذاهب؟ بدعة، فليبلغ الشاهد الغائب، لا في شرعنا هذا حنفي وذاك شافعي وذاك مالكي وذاك ماذا يا إخواننا حنبلي. إن الذين فرضوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، وماذا؟ وقد ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى، ذكر أن هذه بدعة في كتابه القيم إرشاد النقاد إلى كسر الاجتهاد، حدثت بعد القرون المفضلة. وقال رحمه الله في ديوانه: وأقبح من كل ابتداع سمعته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد، ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهامي والنجد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد في الحل والعقد. نعم، لأن أده الجهال ذنبا فحبذا في حبذا يوم انفرادي في لحدي، ألا ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الأرض شرقا ومغربا، ولكن تقليدهم في غد لا يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم تليل فيستهدي به كل من يهدي، بل أصرحوا أنا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. نعم، كان في الحرم المكي أربع مقامات أدركها بعض علمائنا الكبار، أربع مقامات: مقام للحنفي، ومقام للمالكي، ومقام للشافعي، ومقام للحنبلي، ويصلون أربع جماعات، ويصلي الحنفي ثم بعد يصلي الظاهر المالكي ثم بعد الشافعي ثم بعد الحنبلي. المهم من استقوى بدأ بالصلاة في هذا، وأخبرت أنه لا يزال في دمشق في بعض المساجد، مسجد الظاهر يقال له مسجد عمرو بن العاص هذا. نعم، أخبرت بذلك والله أعلم. فماذا؟ فهي تفريطة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ماذا؟ أهل السنة بحمد الله يحرصون على ربط الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولئك يأتون له بمتن يدندن فيه يقسي القلب. يا إخواننا، ربما ماذا؟ بعضهم يترك الدين ويبغض الدين لأن اليسر والتيسير هو في كتاب الله، نعم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كلام الناس فمعقد، ولقد أحسن من قال: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمود، يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم، اقرأ يا أخانا في متن الأزهار في كتاب الحيض، واقرأ الآية القرآنية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ربما يا اخوان يقرأ الشخص في ذلكم يقرأ حتى حتى يذهل ويكل ذهنه. وأخبرت أن شخصا ضرى حتى تعب، وفي النهاية أخذ الصفحة التي فيها كتاب الحيض وشددها. نعم يا إخواننا، ماذا أما كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمبنيا على السهولة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. وأما كونه ينتسب بعض ماذا الناس إلى بعض المذاهب، فقد يكون انتسابه بسبب البيئة أثرت عليه. ما عرف نفسه إلا شافعيا منذ عرف نفسه، ويظن أن مذهب الشافعي هو أحسن المذاهب وأن مخالفه ضال. هكذا يا إخواننا، قد يكون بسبب البيئة، وقد يكون بسبب السلطة. السلطة رأت أن أكثر هذه البلد ماذا يا إخواننا؟ زيدية، فتظاهروا بالمذهب الزيدي. وربما ما هم عن تظاهروا بالمذهب الزيدي من أجل أن يلتف الناس حولهم. وهكذا أيضا في بلد أخرى، فهو أن أكثر أهل البلد مالكية، فتظاهروا بالمذهب المالكي أو غير ذلك. الثاني قلنا السلطة، وقد يكون لأجل الدنيا، مثل ما كثير من الناس دخل في المذهب الحنفي من أجل الدنيا، لأن أبا يوسف كان قاضي القضاء، فإذا كان حنفيا ووظفه وأعطاه عملا، وإذا لم يكن فربما يبعده. ولقد أحسن من قال: فمن مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل، كما ذهبت للنعمان بعد ابن حنبل، وذلك لما أعوزتك الماكل، وما اخترت قول الشافعي ديانة، ولكنما تبغي الذي هو حاصل، وبعد قليل أنت لا شك صائر إلى مالك، فانظر إلى من تقائل. وقد رأيت في بعض الكتب أنها لتلميذ الوجيه، وأنه ظلمه، أن تلميذ هذا ظلم الشيخ والشيخ مستقيم. المهم أن بعضهم كما ذكر هذا العلامة محمد صالح بن مهدي المقبلي في كتابه العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشايخ. وقد ذكرنا لكم قبل أن الإدريسي كان على المذهب الشافعي، وأن الإمام يحيى كان على المذهب الزيدي. فماذا؟ فالإدريسي عنده ذهب، فكثير من الزيدية مال إلى الإدريسي حتى من أهل العلم، فقيل لهم في ذلك: كيف تميلون وهو يخالف مذهبكم؟ قالوا: عند الإدريسي الذهب، وعند الإمام يحيى المذهب. فربما يتقلبون مع الدنيا، والله المستعان.